اللهم صل على محمد وعلى محمد. ذكرنا ان المرزى ذكر ان النهي عن الخضوع مسأل له مطلقان مع الاقتران بذكر ثاني واستدل على ذلك بثلاثه وجوه. الوجه السابق مرة على ذلك الاجوبه ان المسلم اذا اتى بعد الجزء المرمي اتى به الاتى بجزء صحيح هذا بان قرا السوره من غير الاداء بعد ان قراها عجيب فالقراءة الثانية كالقلوب الدليل الدال على مقصودية الكلام من الصلاة فإن ذلك الدليل دل على مستدل مطلق الكلام مستدل ذكرها للمثل الدعاء والذكر والقراءه بعد القران التي لم يهرئ عنها رب السماء اما القراءه التي عنها أن القراءة المنهي عنها فهي باقية فقط ذلك الدليل هذا من أول كلام إذا حدثت أنا في أول كلام صدقت مسألية الكلام من كلام أصدقت أحيانا مثلا صدقت إذا حصر على أولين إذا صدقت هذا يبدو التوازن احنا في دليل ما نتريده فالأسرنا الظلمين الأولين حتى يشوف حد من العبارة بعدين إن المسلم إذا أتى بجزء ثاني بعد الجزء الأول فالجزء الأول يكون داخلا فقط ما دل على مقدمة الكلام والصلاة فإن ذلك الدليل دل على مقدمة مطلق الصلاة والذي خرج منه هو الذكر والدعاء بعد التي لم خرج منه هو الذكر والدعاء بعد التي لم أما قراءة العظيمة التي أجدها أولا فهي مبنية عنها تكون الله وفقط هذا الدليل الدار على مفصولية الكلام الصلاة. هذا الذي قال في المنطقة المنطقة. إنا لو راجعنا الروايات الدائمة على مفصولية الكلام المفصولة في الباب 25 من أبواب طرافة الصلاة من المفصول لوجدناها بهذا المضمون فليفتح صلاته اذا تكلم متحمدا بعض تحديدا نفس بعض تحديدا نفس على الرواية كان الورقه ما فيه يرسل سيكتب نادرا وإذا نظرنا إلى هذا المضمون نرى أن المستفاد منه في الكتب أن الكلام المسؤول لا يراد به ما يطلق عليه لغة أنه كلام فإن فقراءة الحمد كلاما فقراءة السورة كلاما فسبحان ربي العظيم وبحمد السلام بل إنها من السلام فليقطع صلاة الدروس إذا تكلم متعمدا بل المراد من الكلام لا كلام المتجاور في غير الصلاة المتعارف في غير الصلاة يعني مثل فحال يظهر يمي في ربي في المحضر هذا حسين الحال والفقهاء إنما أكثروا بالكلام الأعجميين مثل فسار عمدوه بالكلام الأعجميين مسؤول الله كلام الأعجميين كلهم أمال من المسؤول أحب لعبار بقى مسؤول مسؤول من الكلام المتعارف فإلا كلمة آدميين ما موجودة بالزيارة من نسمة من نسمة لا تنوم بسرعة. الإسلام ما يشمل لما يقول كان يقطع صلاته إذا تكلم متعمدا ما يشمل بين القراءة والقرآن قراءة العزيمة المنيعة نعمل بها لكنه بإضافة في منصرف الحديث هذا الذي عندما يقول الحديث قد يقطع إذا تكلم متعمدا نحن نقصد كل تكلم يتكلم الذي يتداول في غير الصلاة فالمقصود الذي يتداول في غير الصلاة كلام متعارف هذا في جهة الحديث القدسي هم ماذا لكن كلام متعارف في غير الصلاة لا هاي بعد هاي الذي هو ليس المعبوض به هاي تقليدات بعد ما رائها مدر علم فلا المقصود ايضا على هذا الاساس الحديث ماذا دليل ده على مسؤوليه القران والسلام يشمل القراءه المنهي عنها كما ذكره المرجان هذا مضافا الى ان هذا الوجه يقع بقبول يستطعان بخصوص الصلاة نحن مصطلية السلام خاصة بنا الصلاة وهكذا الزيادة للسلام في مدرة الثانية مصطلية بخصوصنا سلام هذا في سلام ونحن سلامنا لا يخص صلاته بل يعم كل واحدين فهذا الدليل تقريبا اخص من المزحه عندما يقرأ العجيمة في الجهد عند الحكم لا يدري أن قراءة العجيمة جاهد بالحكم هو جاهد بالحكم فهو متعمد هذا كله هو النهي عن الجهد وأما النهي عن الشرع التي نقول عنها بنا في التنبيه قال إن النهي عن العبادة عن ثلاث أشكال المهم ثلاث أشكال منع عن ذات الحجاج منع عن الجبن منع عن الشر الآن منع عن الشر وأما النهي عن الشر فقد ذكر الآخند حدث سره أن الشر إذا كان عباديا كالطهارات الثلاث فالنهي عنها مبطل له لأنها عبادة والنهي عن العبادة مفسد لها فلا بد من الإتيان بشرط ثاني من ذلك وأما إذا لم يكن عباديا فبقية الشروط فلا يكون النهي موجبا بفساده. وأشكل المرجع فاستطلع روحه الشريفين لأنه لا يوجد لدينا مصداق للشرط العبادي حتى يقال إذا كان الشرط عبادياً فالنهي عنه موجب للكفار. كلا ما عنده شرط عبادي أطمئن جميع الشروط توصلها فمصداق للنهي عن الشرط العبادي ما موجود. وذلك لأن مثال الشرط العبادي إنسان فهو الطهارات الثلاث ولكن نحن نسأل إن الشرطين الطهارات الثلاثين ثلاث هل هو الغسلات والمسحات أو هو الطهارة الحاصلة بعد الغسلات وبكلمة أخرى هل الشرط هو السبب أو هو المسبب الغسلات والمسحات سبب علما والطهارة والطهارة مسبب الشرط للصلاة هو السبب أو المسبب فإن كان الشرط هو السبب يعني الغسل حتى الصلاح من المتحف أنا أنه هو عبادة لأنه يؤدي هي سبب للقرب من الله. لا أكرت بعد إذا أنت شوف إشتغل إشتغل غشان تقع الرسل هو إحنا كل شيء يكون مصبر. فإن كان الشرط هو السبب يعني الغسلات والمسحات فالغسلات والمسحات هي شنو عبادية يشترط فيها القرب فمن يغسل أو يمسح يلزم أن يكون غسله ومسحه بقصده فإن كانت أكره هي الشرط فهي عبادية ولا كلام حينئذ لنا ولا إشكال لنا ولا نقاش لنا لأنها كما قلنا عبادية شرط هذا المعنى عبادي فإذا كان منهيا عنه لأن كان الغسل والمسح بالمقصود بالماء المقصود كان النهي نهيا عن شرط عبادي ويكون مفسدا له هذا. ولكن الشرط ليس هو الغسلات والمسحات، وإنما هو الطهارة المسببة. المسبب عن الغسلات والمسح. وإذا كان الشرط هو ذلك يعني الطهارة المسببة، فالشرط بهذا المعنى توصلي وليس عبادي. في هذا المعنى طهارة، بدليل أن من كان على طهارة واقعا ولكن غفل عن ذلك، أي عن كونه على طهارة، ودخل في الصلاة كانت صلاته شنو؟ صحيح، والحال هو غير ملتفت إلى كونه متحرك. فلو كان متفق الصلاة وهنا على أن متفق لما ارتبت تتوقع الشروط أو متفق يدري الصلاة مشروطة هذا المقدم يدري مشروطة، لكن أنه الآن أنا متطهر ما غافل عنه يصير يوم الآن متطهر. كان أكو بعض الناس تشاهدين على أنه يدخل بالصلاة وبعدين يقول أنا ما مثل أصلا غافل، هذا واحد غفل الآن ودخل بالصلاة غافل عن كونه متطهر. لا، إذا الشرط هو الغسلات، الغسلات ماذا حينما يأتي بها لابد وأن ملتفت، وإلا إذا غافل فصلاة المتحادة باطل، فلا بد من فرض الالتفات هناك عند تحصيل الغسل والماء، وإلا ما يمكن أنه تحقق من الفرض ويكون باطل. أما هنا لا، إذا غسل عن كونه بعد ما غسل ومساح غسل عن كونه متطهر وأنه على طهارة، وأنه كان متوضي الصبح والآن على طهارة، غسل عن ذلك بالكلية ثم دخل الصلاة ودخل الصلاة وبعد ذلك الجبر على أنه ترى عند طهارة، هذا دليل على أن الكون على الطهارة ليس أمرا، ليس شرطا عباديا، وعليه فما هو شرط شرط هو شرط عليه حتى لو لم يكن واقعا، هو كل شرط واقعي لازمه ان لا يكون كذا. اي هو تناقض، اي لانه العباديه فرع علميه والالتفات، فما يمكن ان نفترض الشرط عبادي ولكنه بوجوده الواقع تناقض هذا. وعليه فما هو شرط وهو منه ياه وهو الطهارة المسبب، ليس أمرا عبادي. وما هو عبادة أي الغسلات والمسحات ليس شرطا. وعليه فلا مصداق لنا للشرط العبادي حتى يقال لأن النهي عنه مقتضى البطلان للفساد. هذا حصيلة ما ذكره المرزا قدس الله روحه. أقول إنما ذكره حدث سره كلام وجيه ولكنه مبني على رأي مشهور، فإنه يوجد نزاع بين العلماء في أن الشرط للصلاة هو السبب، يعني الغسلات والمسحات، وبناء عليه يفسر، أو هو الطهارة المسببة وبناء عليه يكون من الشرط المقارن. والمشهور نسب لهم اختيار ثاني، اي ان الشرط هو الطهارة. والمرزا تابعهم على ذلك، وبناء عليه على هذا المبنى وهو ان الشرط ياهو الطهارة المسببة، ما غسره المرزا وجيه على هذا المبنى، لأن الطهارة التي هي الشرط ليست أمر العبادية، وما هو عبادي وهو الغسلات والمسحات ليس شرطا. أما إذا لم نختر هذا الرأي فما هو ليس ببعيد، الظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره، أن الواجب والشرط هو ياهو الغسل، ولم تقل الآية فكونوا على طهر فاغسلوا، فظاهره أن نفس الغسل هو الشرط. بناء على هذا يتحقق لدينا مصداق للشرط العبادي، وبالتالي يكون النهي عنه مقتضيا للفساد. ها ايه انسان جيد، هذا انسان جيد صحيح، لكنه مخالف للظاهر، يجيب التقارير عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا بحث فقهي بعد إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى.